نعيش مرة أخرى مع تلاوة قرآنية مباركة بصحبة الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على وجهه لقادر يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. الفاتحة.